مجرد بنش الكم اكو انا رايق الفت سريع عندي ما ياخذ مني دقايق اطلع من المنظر تحسبني ضعيف لكن فيني قوه ضاهي اي محارب بين كل هذه الخلايق هو بنش واحد والخصم بتدعس فيه ما في متعه في النزال مع اني مقاتل نزيه لي فتره وانا ابحث عن واحد كفو صنديدي جيني هايط بالاول وبعدها ما من جديد بنش واحد يخليه يعجز انا الحراك اطالع فيه باستياء ويطالعني بارتباك القوه تزيد كل ما لي اصير اقوى من اول ما في تشاكرا ولا هاكي ولا حتى اقدر اتحول يسالوني كيف صرت انا خارق للطبيعه تمرين ضغط في العد عديت ابو ربيعه طبيعي قوتي ما فيها اي شيء سيتم الصلعون صرت اقوى مخلوق حي انا رجل اللكمه لكمتي بتسبب كتمه يشوف الدنيا سودا عتمه تختفي من وجهه البسمه يحس بصدمه انا رجل اللكمه لكمتي بتسبب كتمه يشوف الدنيا سودا عتمه تختفي من وجهه البسمه يحس بصدمه صرت اسافر كل مكان وشاركت في كل بطوله كلها بلا استثناء افوز فيها بسهوله صرت محتار ملان ما ادري اواجه مين ما في اي مخلوق قدي بالفعل لنا حزين كيف اختبر قوتي ما ينفع هذا الكلام انك تكون الاقوى ذا الشيء بيسبب الام ما في متعه في القتال ولا احس في اي نديه مع ان القوه فيني اشوفها جدا عاديه يبغالي اشوف منافسي من اي يكون موازي يا انهم يغزونا هنا او اني اكون الغازي اروح كونوها او فوانو او حتى كوكب في جته او مجتمع الارواح ويجوني من القاده سته استخدم التقنيات وانا ما عندي غير قبضتي لعل وعسى اقدر فيهم مني اختبر قوتي لربما اقدر استمتع لو شويه على الاقل اشوف ايش سالفتهم القوه اللي فيا انا رجل اللكمه لكمتي بتسبب كتمه يشوف الدنيا سودا عتمه تختفي من وجهه البسمه يحس بصدمه انا رجل اللكمه لكمتي بتسبب كتمه يشوف الدنيا سودا عتمه تختفي من وجهه البسمه يحس بصدمه